إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، إن أعداء الإسلام من اليهود والصليبيين والعلمانيين يخططون ليل نهار للقضاء على هذا الدين، لأنهم يرون أن الخطر الأكبر الذي يهددهم ويهدد مصالحهم، لأنهم يرونه، أي الإسلام يرونه أنه الخطر الأكبر الذي يهددهم ويهدد مصالحهم، ولهذا فهم يخافون منه أشد الخوف. حتى قال أحد القادة الإسرائيليين: نحن لا نخشى الاشتراكيات ولا الثوريات ولا الديمقراطيات في المنطقة، نحن فقط نخشى الإسلام، نخاف من الإسلام. هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ من جديد. وقال أيضا: إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد الجديد. وقال أحد الأقطاب الإسرائيليين: إنه لا يمكن أن يتحقق الإسلام في المنطقة ما دام إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام شاهرا سيفه، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمض الإسلام سيفه إلى الأبد، يعني يضمحل تماما. والإسرائيليين يعترفون بأنهم حققوا ما حققوه من انتصارات على العرب بسبب غياب الإسلام عن المعركة. فقد نشرت صحيفة إسرائيلية مقالا جاء فيه: لقد نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد. ويا للحسرة، إن الإسرائيليين يقاتلون باسم الدين، ولكن العرب أبعدوا الدين تماما عن حياتهم. حتى في قتالهم مع إسرائيل يعدونه العار ثم العار أن يذكروا المعركة باسم الدين وأن يعلنوها جهادا في سبيل الله. وزعماء أوروبا يصرحون أن الإسلام هو عدوهم الأكبر، وأنه هو الذي يقف في طريق سيطرتهم على الشر. حتى قال الرئيس الأمريكي: يجب على العالم أن يتحد للحيلولة دون قيام حكم إسلامي في دولة ما. ولقد سمعت في إذاعة لندن، سمعت بأذني مذيعا يقول إن الديمقراطية التي تتمتع بها الشعوب الغربية لا ينبغي أن تعطى للشعوب العربية والإسلامية، حتى لا يفعل الله عليه وسلم مع أجدادهم من بني قريظة والنضير وقنقاع، وطرد عمر لهم من خيبر. فالحروب الصليبية التي دامت أكثر من قرنين كانت تحاول استئصال، ولما ابتدأت المفاوضات بين تركيا والحلفاء اشترطوا على خائن تركيا الأكبر مصطفى كمال أتاتورك لعنة الله عليه، اشترطوا عليه أنهم لن ينسحبوا من أراضي تركيا إلا بعد تنفيذ الشروط التالية، وهي أولا إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله. وها هو الآن، أي الخليفة، أي صورة الخليفة في المتحف البريطاني وهو يذبح والدم يسيل. ثانيا أن تتعهد تركيا على محاربة كل من يقوم بمطالبة عودة الخلافة الإسلامية. ثالثا أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام وتعلن إلحادها وأنها دولة علمانية، وأن تسد الخناق على الدعوة الإسلامية. وهاهم الآن، هاهم العلمانيون الآن في تركيا يحاكمون كل من يطالب بعودة الحكم الإسلامي إلى تركيا. ومن أجل ذلك جرد أربكان من جميع نشاطاته السياسية. رابعا أن تحكم تركيا بالقوانين الوضعية وتلغي الحكم بالشريعة الإسلامية، وأن المدارس الدينية يجب أن تستبدل بالمدارس العصرية، وأن تنحي اللغة العربية وتحل محلها اللغة اللاتينية، وأن تكون العطلة الأسبوعية في تركيا يوم الأحد بدل من يوم الجمعة. فنفذ أتاتورك هذه الشروط كلها وزاد إرضاء لإخوانه الصليبيين والماسونيين. وبذلك قضى الحلفاء الغربيون على الإسلام في تركيا، فصارت من ذلك الوقت دولة علمانية بعد أن كانت دولة إسلامية. وصدق الله العظيم إذ يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وجميع البلاد الإسلامية قد حذت حذو تركيا. ثالثا من خططهم الرهيبة القضاء على القرآن ومحوه من الوجود، لأن الغربيين يعتبرون القرآن هو المصدر الأساسي لقوة المسلمين، وبقاء القرآن في أيدي المسلمين حيا يؤدي إلى قوتهم وبروز حضارتهم. ففكروا طويلا عن الوسيلة التي يمكن القضاء بها على القرآن، فقر رأيهم على إنشاء مدارس عصرية في البلاد الإسلامية يجري التعليم فيها على النمط الغربي وعلى الأسلوب الغربي وعلى المبادئ الغربية وعلى التفكير الغربي، وبذلك يصبح المتخرج من المدارس لا يفكر بعقل المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن منهاجا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، بل يفكر بعقل الرجل المتحضر الذي لا ارتباط له بالله. اقرأوا إن شئتم كتاب الغارة على العالم الإسلامي فتجدون هذه الحقائق بنصها وفصها. وفعلا قد أنشئت المدارس، منذ أنشئت المدارس انتهى دور القرآن وولاه الناس بالأدوار، وبقي أمر القرآن قاصرا على التبرك به وإهداء ثوابه للموتى. أما تحكيمه، أما العمل به، أما تطبيق منهاجه، فلم يبق له في البلاد الإسلامية وجود. فصدق علينا قول ربنا سبحانه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام، يعني يمحى ينمحي ويهلك، يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، كما ينمحي نقش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله يذهب به ويرفع، يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، نسأل الله العافية، وتبقى طوائف من الناس، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. ثالثا من المخططات الماكرة ضد الإسلام تدمير أخلاق المسلمين بالتشجيع على التبرج والعري والاختلاط في المدارس والجامعات في جميع البلاد الإسلامية، والعمل على نشر الخمور والمخدرات وبث وسائل الزنا وتكديس الأفلام الخليعة والإكثار من الملاهي والمراقص وقصص الغرام، حتى أصبح المجتمع الإسلامي بسبب ذلك يعج بالإثم ويطفح بالفجور كأنه لا يمت إلى الإسلام بصلة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول ويل للعرب، ويل للعرب حينما ينصلخون من الإسلام ويبقون فقط عربا عرب. فقال صلى الله عليه وسلم ويل، أي الهلاك المحقق له، ويل للعرب من شر قد اقترب. قد فتح من ردم ياجوج وماجوج هكذا، وحلق بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فقالت زينب رضي الله عنها التي روت لنا الحديث، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. رابعا، القضاء على وحدة المسلمين من مخططات الماكرة. القضاء على وحدة المسلمين وتفريقهم وتشتيتهم وإثارة الأحقاد بينهم وخلق مشكلة الحدود بين كل دولة وأخرى وإشعال نار العداوة والكراهية والحسد وإغار الصدور والتحريش بين كل الدول العربية والإسلامية حتى ينقسم الوطن العربي، حتى ينقسم الوطن الواحد، بل البلدة الواحدة، بل الأسرة الواحدة إلى أعداء متنازعين يكره بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا. حتى قال أحد المبشرين، إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، أما إذا تفرقوا فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير. وقد اتفق الأوروبيون في مؤتمر في العقود الماضية، اتفق الأوروبيون في مؤتمر عقد في بريطانيا، اتفقوا أن يبذلوا أقصى ما في وسعهم لمنع إيجاد أي اتحاد أو أي اتفاق بين دول الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط المسلم إذا اتحد شكل أكبر الخطر على مستقبل أوروبا. نعم، وللأسف الشديد لقد قسم الاستعمار العالم العربي تقسيما منكرا وجزأه تجزئة بغيضة، حتى أصبح البلد الواحد يضم أكثر من 20 دولة، كل دولة لها اسمها وعلمها ودستورها وتمثيلها. فإذا نظرنا مثلا إلى خريطة العالم نجد بعض الدول يصل بعض أفرادها إلى 1,000,000,000 نسمة كالصين مثلا، ومنها ما قد يصل إلى 700,000,000 نسمة كالهند، ومنها ما يقرب من 300,000,000 كأمريكا. لكن إذا جئنا إلى خريطة الوطن العربي نجد فيها دويلات منها ما لا يتعدى أفرادها 100,000 نسمة، منها ما لا يتعدى أفرادها 100,000 نسمة، وأخرى يصل عدد أفرادها إلى 300,000 نسمة، ومنها من لا يكاد يرى في الخريطة إلا بمجهر. وهكذا فرقونا، بل فرقوا هذه الأمة الكبيرة التي كانت بالأمس دولة واحدة من الصين إلى الأندلس، فرقوها إلى أمم صغيرة متنازعة، فرقوها إلى دويلات، وإن شئت فقل إلى لقيمات يسهل ابتلاعها وازدرادها، كما فعل الإنجليز بالإمارات العربية. نعم، إن الغربيين جادون في تمزيق هذه الأمة، فانظر كيف مزقت أمريكا الأمة العربية، منهم من اشترته بحفنة من الدولارات فباع دينه وخان أمته، ومنهم من أوهمته أنها هي التي تحمي كيانه وسلطانه فاستعان بها على قتل جيرانه من أهل دينه وملته، فأصبح من الخاسرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم دمروا هذه الأمة وضربوا بعضها ببعض وجعلوا بينها من الجفاء والعداء والتربص ما أدخلها في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وهذا ليس بغريب إذا قيس بما قامت وتقوم به إسرائيل الآن من قتل وتشريد 3 ملايين من الفلسطينيين على مرأى ومسمع من الأمة العربية من الأمة الخربية دون أن تحرك ساكنة. بل في العرب من يؤيد إسرائيل في إجرامها، وبالأمس القريب قتلت روسيا أزيد من 1 مليون مسلم في أفغانستان، فلم نرى من الدول العربية من مد رسميا يد المساعدة المجاهدين الأفغان. ومثل ذلك فعلت صربيا بالبوسنة والهرسيك، وها هي الآن تقتل وتذبح الآلاف من مسلم كوسوفو. بل رأينا من الدول العربية من يؤيد الغزو الأحمر ضد المجاهدين الأفغان الذين بيضوا ببسالتهم وشجاعتهم وجه الإسلام. بل كان لهم الفضل، كل الفضل، على أوروبا وأمريكا حيث قهروا أكبر عدو كان يهدد الحلف الأطلسي. فكان من الواجب على أمريكا وحلفائها أن لا ينسوا فضل المجاهدين الأفغان الذين كفوهم شر أعدائهم، ولكنهم لم يفعلوا لأنهم أعداء كل مسلم يرفع شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أهلك الكافرين، اللهم أهلك الكافرين، اللهم أهلك الكافرين والطغاة المجرمين. اللهم يا ناصر المستضعفين ويا راحم المساكين أرنا نقمتك في المستكبرين الباغين يا ذا البطش الشديد. اللهم اشف غيظ قلوبنا ممن طغى علينا. اللهم منزل الكتاب وهازم الأحزاب، اجعل كيد الكافرين في تباب. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، خامسا من المخططات الماكرة أن أعداء الإسلام قرروا أن يبعدوا المرأة المسلمة عن دينها، لأنهم أي الأعداء يعلمون أن المرأة المسلمة في بيتها بمنزلة الملك، بمنزلة الملك الذي يرعى مصالح الأمة. إذ المرأة المسلمة في البيت هي الأرض التي تنبت الرجال، المرأة المسلمة هي المصنع الذي ينتج الأبطال. إن أعداء الإسلام يعلمون أن المرأة المسلمة هي في بيتها مدرسة، مدرسة يتخرج في فصولها كبار القادة والزعماء. أعداء الإسلام يعلمون أن المرأة في البيت، في البيت هي عماد كل أمة وسلم كل نهضة وباعث كل حركة وسبب كل نجاح وفلاح. أعداء الإسلام يعلمون أن المرأة المسلمة هي في بيتها مدرسة يتخرج على يديها الجندي الشجاع والقائد البصير والسياسي المحنك والأستاذ الناجح والعامل المتقن والمهندس الفني. لقد علم أعداء الإسلام أن الأم المسلمة يتخرج من بين يديها العالم المحقق والشاعر المفلح والكاتب الأديب والطبيب الحكيم. لقد رأى أعداء الإسلام دور المرأة المسلمة هذا، فلما رأى أعداء الإسلام دور المرأة هذا قرروا إفسادها وإبعادها عن دينها. فماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا لتحقيق مآربهم؟ نادوا بتحريرها ودفعوها للمطالبة بحقوقها. ماذا يقصدون بتحرير المرأة المسلمة؟ إنهم يقصدون أن تتحرر من عقيدتها وأن تتحرر من دينها وأن تتحرر من قرارها في بيتها وأن تتحرر من حجابها وأن تتحرر من طاعتها لزوجها. أما تحررها من بيتها وحجابها فيريدونها أن تخرج إلى المسرح وأن تخرج إلى السينما وإلى الرياضة البدنية وإلى حفلات الرقص والخمر واللهو والقمار مثل المرأة الغربية ليتمتعوا بجمالها وأنوثتها ويعبثوا بكرامتها. يريدون من المرأة المسلمة أن يكون لها عشيق ترافقه في المصنع وفي المتجر وفي المكتب وأن تتخلى وأن تختلي به في الإدارة وأن تركب معه في السيارة وأن تخرج مع عشيقها في النزهة ذات المناظر الجميلة والهواء الطلق. هذه هي الحرية التي يطالب بها أعداء الإسلام من صليبيين وماسونيين وعلمانيين. إن قصدهم من تحرير المرأة المسلمة فقط هو القضاء على تلك الجامعة التي تخرج منها ذلك الجيل الذي فتح أوروبا وآسيا وإفريقيا. يقصدون بتحرير المرأة أن ذلك الجيل لن يتكرر. يريدون أن يتكون في المسلمين جيل لا يعرف الله ولا رسول الله ولا كتاب الله، بل جيل لا يعرف حتى أمه وأباه، جيل يتولى أموره من كانت أمه راقصة أو مغنية أو كانت أمه تعمل في البغاء. هذا ما يريده أعداء الإسلام من تحرير المرأة والله. ومع الأسف الشديد لقد لبى الكثير من المسلمين رغبات أعداء الإسلام فأباح لزوجته وبنته أن تتحلل وأن تتكشف وتظهر ما حقه أن يكون مستورا. فصرنا نرى المرأة المسلمة تغشى حفلات الرقص والخمر واللهو والغناء والتصوير عارية الصدر والذراعين والفخذين أو لابسة البنطلون الذي يحجم دبرها وأفخاذها، فتحرك بذلك شهوة الشيخ الأشيب، فكيف بالشاب الأعزب؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. والله لقد خربنا بيوتنا بأيدينا وهتكنا أعراضنا وحرماتنا بأنفسنا حتى أصبحت لحوم نسائنا معروضة في الشوارع والشواطئ، ينالها كل من ابتغاها، ويقضي وطره منها كل من اشتهاها. وإذا أمعنا النظر نجد أن أعداء الإسلام ما نجحوا في هذه المخططات الرهيبة إلا بإنشاء المدارس في البلاد الإسلامية على الطريقة الغربية. فقد ذكر صاحب كتاب الغارة على العالم الإسلامي، ذكر في هذا الكتاب صاحبه أن البنت المسلمة إذا هي تعلمت في المدارس الغربية أو تخرجت من المدارس أو المؤسسات التي هي على النمط الغربي فإنها ستنسلخ من الإسلام وتتخلق بأخلاق الغرب وتتشبع بروح الغرب بسبب التعليم أولا ثم بما تقرأه من المجلات والجرائد والكتب الأفرنجية ثانيا. وبذلك يقول هذا المجرم، وبذلك تضعف فيها الروح الإسلامية والتعاليم الدينية، ثم تكون هي وحدها مدرسة إذا صارت أما تربي أولادها على الروح الغربية والطريقة الأفرنجية، فينشؤون يعني أولادها فينشؤون بعيدين عن الدين جاهلين به. وبذلك يقول هذا المجرم، يقول بذلك يقع انصلاقهم من الدين وخروجهم من الإسلام. هذا ما يقوله صاحب كتاب الغارة على العالم الإسلامي. هذا ورب الكعبة هو ما يسعى أعداء الإسلام إلى تحقيقه، كي يحطموا العقيدة الإسلامية، وبعدها يسعون إلى تحطيم الأخلاق وقد حطموها، وإشاعة الرذيلة وقتل الفضيلة عن طريق الأفلام الساقطة والمسلسلات الهابطة والمسرحيات والفلكلورات والأغاني الرقيعة، ودعوة المرأة إلى العري والتبرج والاختلاط تحت شعار حقوق المرأة وتحررها ومسايرتها للعصر. ثم تراهم يشككون في القرآن وفي التراث الإسلامي من تاريخ وسيرة وتفسير وحديث، ويحاربون اللغة العربية وذلك بإشاعة اللغة القومية واللهجات البربرية والعناية باللغة الأفرنجية ليصلوا إلى غايتهم الجهنمية، وهي صرف المسلمين عن دينهم وعن قرآنهم وصلخهم من عقيدتهم، وبذلك يسهل القضاء على وجودهم وامتصاص ثروات بلادهم. اللهم اعصمنا من الخزي والعار، اللهم اعصمنا من الخزي والعار والهوان والشنار، اللهم اطهر بيوتنا من التبرج وسفاح الجاهلية، اللهم احفظنا في أهلنا وأبنائنا وبناتنا، اللهم صن أعراضنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا، واحفظ اللهم شبابنا، اللهم هذب أخلاقنا وانصر ديننا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الكفرة والمشركين والملاحدة والعلمانيين وكل أعداء الدين. اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى.